السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وزوجاته وسلم ثم اما بعد، فنواصل ان شاء الله عز وجل كتاب الداء والدواء للامام شيخ الاسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ابن القيم رحمه الله كان قد بدأ الحديث عن جريمة الزنا عياذا بالله، وأن هذه من أكبر الكبائر التي تتلو الشرك ثم القتل ثم ذكر الزنا. فلما ذكر ما ثبت الزنا وذكر بعض الكلام فيها، بدأ ابن القيم يحلل كيف يقع العبد في هذه الفاحشة. لأن ابن القيم في الحقيقة هو مصنف يتميز بالتحقيق والتحليل، يعني هو يقدم للناس تحليلا للمعصية حتى لا يقع العبد فيها. يقول رحمه الله تعالى أن هناك أربعة أبواب للمعاصي. هذه أربعة أبواب لو استطعت أن تحفظها، يعني تسد هذه الأبواب، لن تقع في هذه المعصية. هذه الأبواب هي اللحظات واللفظات والخطرات والخطوات. ايه معنى الكلام؟ اللحظات يعني النظر، لحظ العين، لان مبتدأ الزنا بالنظر عياذا بالله. والخطرات ما يخطر على البال، ما يدور في الذهن والقلب. لأن إذا الإنسان نظر إلى امرأته فإن هذا يدور في ذهنه وقلبه، ثم بعد ذلك اللفظات، الكلام الذي يتكلم به كأن يعطيها ميعادا مثلا، ثم الخطوات التي يمشي بها إلى تلك الفاحشة. فهذه هي الأربعة أبواب التي منها يدخل العبد إلى هذه المعصية التي هي من أكبر الكبائر عياذا بالله. فيقول أن اللحظات هي رائد الشهوة ورسولها. رائد الشهوة هي اللحظة التي يرى بها ما حرم الله عز وجل، وحفظها أصل حفظ الفرد، فمن أطلق بصره أورد نفسه الهلكات. اللي هو سيد نظره ينظر إلى أي منظر، يشاهد فيلم، يشاهد تمثيلية، يشاهد راقصة، يشاهد أي شيء، هو مش عامل تحكم على بصره، يطلق بصره كيف شاء وأنا شاء. ده بيحط نفسه على بداية طريق الشهوة. فاللي يطلق بصره لابد في النهاية أن يصل إلى العطب وإلى الهلكة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا هذا الكلام، فقال لا تتبع النظرة النظرة. يعني أنت الواحد نظر نظرة كما في الحديث الآخر، فإنما الأولى لك والثانية عليك. فأنت لا تتبع النظرة اللي هي اللي جت فجأة بنظرة أخرى بإرادتك، فإن ذلك يوردك الهلكة. وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. مع أن السهم ده، النظرة دي لما تخرج، هذا السهم إذا أطلق لا يصيب المنظور إليه، إنما يصيب قلب الناظر. يعني شوف السهم ده يخرج من العين يصيب القلب يرتد على صاحبه. فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله، واحد شاف واحدة فغض بصره لله عز وجل، يعني ابتغاء مرضات الله أو خوفا من الله عز وجل، طمعا في رضوان الله عز وجل، إيه اللي يحصل؟ في بقى جائزة فورية، أبدله الله حلاوة في قلبه. يعني اللي متعود على غض البصر يكفي أنه يشعر بالنصر على الشيطان، دي لوحدها حلاوة في القلب، اللي هو استطاع أن هو ينتصر على الشيطان رغم أن الملايين هم فرع الشيطان، قد فرعهم وذبحهم الشيطان في هذا الباب، في باب النظر. فظل ابن القيم يتكلم عن النظرات أو اللحظات كما ذكرنا في المرة السابقة، ثم قال: وأما القطرات فشأنها أصعب، الفكر، التفكير في أي شيء يشتهيه المرء أصعب من اللحظة والنظر. ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، لأن هو الفكر أو الخاطرة اللي هي بتعدي كده على ذهنك، ما الشيطان مش هيتركك استحالة، إنما يوسوس لك، افتكر المنظر الفلاني، تذكر المرأة الفلانية، يقول للمرأة تذكر الرجل الفلاني، فده الذهن يعمل في هذا الكلام. هذه الخطرات التي تخطر على القلب هي بداية الإرادة والعزيمة، لأن اللي بيكون عنده إرادة يعني عايز يعمل حاجة بيكون سابقها هذا الفكر، يبقى الخطر تعقبها إرادة والإرادة تعقبها عزيمة، اللي هو يكون مصمم على الفعل. عشان كده الخطرة دي من أشد الأشياء. قال: والمتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حول صورتها في قلبه. واحد ده بيتمنى ان هو يفعل ما يريد، فبدأ بقى يجول بخاطره وقلبه في صورة خيالية. عامل زي ايه بالظبط؟ زي رجل جائع، هو جعان قاعد بيحلم ان هو بياكل ما لذ وطاب من الطعام ولذها، والجعان بيحلم بشيء عيش. هو نفس الكلام، واحد نفس الكلام كده، هو يتمنى ان يمارس الفاحشه عياذا بالله، فهو يفكر في هذه وفي هذه ويفعل ما يريد في احلام يقظته وفي منامه وما يخطر على قلبه. وفي الواقع ده انسان احمق، لأنه استبدل الواقع بالوهم وبالخيال عياذا بالله. لكن ابن القيم أراد أن يوضح أن الخطرات لها وسائل تصرفها فيها. ما أنا دلوقتي واحد قاعد فاضي، والإنسان الفاضي ده ممكن يفكر في 50 حاجة منها الشهوات. فابن القيم بيدلك على الأشياء التي إذا فكرت فيها استطعت أن تشغل بالك بالحق. نفكر في إيه؟ قال: الفكرة في آيات الله المنزلة وتعقلها. يبقى الواحد بدل ما هو قاعد فاضي كده والشيطان يستغل فراغه هذا، لا، يبدأ يفكر في آيات القرآن الكريم ويتدبر آيات القرآن الكريم، ده وقت يستغله. الفكرة في آيات الله الكونية، واحنا عندنا الآيات دول نوعين، آيات مقروءة اللي هي القرآن، وآيات مشاهدة. فكر في عديد صنع الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هل الواحد جيت مرة كده فكر إن هو يطبق هذه الآية ويقرأ عن الإبل وعن خلق الله عز وجل للإبل وجميل صنعة الله عز وجل لهذا الحيوان؟ فكر يقرأ معلومات كده، الإبل دول بيعيش إزاي وكيف خلقهم رب العالمين، وإلى الجبال كيف نصبت. الجبال ده عالم ثاني، علم الجيولوجيا هو بيصف نشوء الجبال وأن الجبال تمتد إلى داخل الأرض في أعماق كبيرة، ده كله من العبادة لأنك تفكر في هذه الأشياء. وإلى الأرض كيف فطحت، ده محتاج أن تفكر فيه. والله عز وجل في غير آية حث على التفكر في الكون، لأن هذا يورث المعرفة. لأن العبد إذا قرأ عن هذا وفكر في هذا أورثه ذلك المعرفة بالله عز وجل. أيضا العبد يفكر في نعم الله عز وجل. واحد يقف كده في جلسة يفكر في النعم اللي هي هو غرقان فيها، نعمة البصر والأشياء تعرف بضدها. يعني يفكر كده إن واحد سلب الله عز وجل منه هذه النعمة، فولد لا يرى، فلا يرى الضياء ولا يرى القمر، يرى الناس أو يسمع الناس يتكلمون عن جمال القمر وما رأاه، يتكلمون عن الشمس وما رأاها، يتكلمون عن جمال الزهور وبديع صنع الله لها ولم يرها قط. يبقى يفكر في هذه النعمة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعم كثيرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. طب ليه بعد الآية دي لظلوم كفار؟ ظلوم لأنه يجعل نعمة الله في معصيته، كفار لأنه يشكر نعمة الله فلا يشكرها. يبقى اللي هو دي طبيعة الإنسان. مش كده سيدنا عمر لما قرأ هذه الآية كان يقول يا لظلمي يا لكفري. ده عمر رضي الله عنه يستوعب الظلم والكفر، لأنه هو لم يعطي نعمة الله حقها. فالواحد محتاج يقضي وقت في التفكر في هذه النعم. وأيضا الفكرة في عيوب النفس وآفاتها، ده شيء مهم جدا. عشان كده في الحلية لأبي نعيم أن عمر رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا ليوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا يخفى على الله منكم خافية. يبقى أنت محتاج تفكر في نفسك، محتاج تفكر أنا إيه عيوبي؟ هل أنا مواظب على الصلوات؟ طب ليه مش مواظب على الصلوات؟ ما لازم نقعد مع نفسك زي أي تاجر، لازم يحسب إيه الربح وإيه الخسارة. طب أنا ربحت إزاي؟ طب خسرت ليه؟ أي تاجر بيعمل كده. فأنت محتاج برضو أنت تشوف رأس مالك اللي هو إما إلى جنة وإما إلى نار. محتاج إن أنا أتفكر في عيوب النفس وآفاتها حتى أتخلص منها. وأيضا أفكر في واجب الوقت. الإنسان الفقيه يعلم إن كل وقت له واجب، كل حاجة لها عبادتها. فبحتاج أفكر إيه أفضل عبادة أعملها لربنا في الوقت ده. إن كان في وقت الأذان فترديد الأذان، بين الصلوات فالصلاة، بين الأذان والإقامة يصلي ركعتين. إن كان يعني في أي وقت من الأوقات حتى في حال الصغر، في حال الكبر، في حال الشيخوخة، كل ده له عبادة. تفكر ماذا تفعل وتطبق هذا. يقول قال الشافعي رضي الله عنه صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين. الشافعي وضع عنه هذا الكلام إنه صاحب الصوفية، الجماعة اللي هم أصحاب الطرق، مش هو قصده على دول، مش قصده على الطرق الصوفية، إنما يقصد الصوفية الأوائل اللي هم كانوا على رسم السلف رضي الله عنهم، يعني إبراهيم بن أدهم والجنيد رحمه الله، اللي هم كانوا متبعين للكتاب والسنة. فقال الشافعي صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، يعني ما خدت منهم غير كلمتين. الوقت سيف إن لم تقطعه قطعت، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهاتان كلمتان من الحق. فالوقت ده كالسيف، السيف طبعا إذا قطع أثار العنق من قاعدته، مفيش أي أمل بعد نزول السيف. الوقت نفس الكلام، وانت أصلا عمرك هو رأس مالك، فالإنسان لو بيضيع وقته اتفرج على ماتش، اتفرج على مسلسل، يروح الشغل، يجي من الشغل، ينام، عمل ايه النهارده؟ عملش حاجة. يضيع عمره في المباح أو في المكروه أو في الحرام، ويعني بالكاد يؤدي الواجب أو المستحب. طب ده إنسان مغبون. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسد. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتان موجودين عند ناس كتير، مغبون يعني خسران، التاجر الخاسر المغبون اللي اتضحك عليه، كثير من الناس. الصحة والفراغ، حتى ان بعض الناس يقول يعني انا صراحة مش هلاقي حاجة اعملها، بسلي نفسي. ده انسان مغبون في الحقيقة، لان هو الحاجات كتير جدا بس هو مش واخد باله. فالانسان لابد ان يحافظ على وقته ويظن بوقته الا على الحق، لان هو في الحقيقه انت كما قال الحسن البصري: يا ابن ادم انما انت ايام. انت عباره على بعضك كده، عباره عن يومين ثلاثه، انت ايام. فاذا ذهب يومك ذهب بعضك. انت فضلك قد ايه وتموت؟ لن يبقى من الدنيا الا يسيرا، عمره يسير. فاذا الايام دي هي جزء منك، كل ما يوم بيعدي، كل ما الليل والنهار يتعاقبان، انت المفروض تخلي بالك من انت ايامك بتقرب. فاذا استثمرها في طاعه الله عز وجل. فهذا معنى كلام الصوفية الذي ذكره الشافعي: ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. ودي حاجة في غاية الأهمية، ليها علاقة بموضوع الخواطر أو الخطرات اللي احنا بنتكلم عليها. أنت دلوقتي قلبك ده لازم يثمله، إن لم تجعل الحق يتكدس في قلبك تكدس فيه الباطل. ما تخليش قلبك فاضي ابدا، لازم تشغل نفسك، ما تخليش عندك وقت، لان انت لو لقيت عندك دقيقه واحده الشيطان يستغلها. فانت على طول تشغل نفسك بالحق. انا بعد ما اجي الشغل هعمل ايه؟ مش لاقي حاجه اعملها؟ لا، كده انت عندك فراغ، املاء، املاء باشياء من الواجبات، من المستحبات، من المباحات، يبقى يومك كله مليان. هكذا حتى الموت، لان انت لو وصلت اللي انت قاعد مش لاقي حاجه تعملها، اتاك الشيطان ليشغلك بالباطل، ويبدا يسحبك واحده واحده ويضيع عليك عمرك. فلا بد ان تشغل نفسك بالحق. اعمل نفسك جدول من قراءه اوراد القران، عندك اذكار، عندك تدبر للقران، عندك قراءه سنن الرسول عليه الصلاه والسلام، عندك صلوات، عندك صدقات، عندك صلة أرحام حتى لو بالهاتف. اعمل لنفسك زحمة في يومك حتى لا يشغلك الشيطان بالباطل. يقول: وقد رتب الله سبحانه في الإنسان نفسين. كل إنسان عنده النفسين دول، أمارة ومطمئنة. والنفسين دول بقى عاملين معركة، النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة. النفس المطمئنة أثقل شيء عليها المعصية، وأخف شيء عليها الطاعة. النفس الأمارة بالسوء على العكس. يبقى النفس الأمارة بالسوء بقى أنت المفترض لو أنت بتعمل طاعة، النفس اللي بتغلب يغلب عليك طبعها. يبقى أنا لو لقيت نفس الطاعة ثقيلة عليا، مش قادر اقعد اسمع كلمتين، مش قادر ان انا اقوم اصلي، مش قادر اذكر، في حين ان الباطل سهل جدا. يعني الجماعه اللي هم بيتعجبوا مثلا لما يقال ان الشافعي كان بيختم في رمضان 60 ختم، يعني ختمه بالليل وختمه بالنهار. الواحد بيتعجب جدا ازاي الشافعي يختم 60 جزء في اليوم الواحد، 30 و30. صعبه جدا. لا مش صعبه. عايز تعرف ازاي سهله؟ اسال اي واحد معاه موبايل كده وفاتح الفيس ولا الواتس ولا الكلام ده وشغال ليل نهار عليه، قول له انت بتقعد كام ساعه او انت لحظه. انا اعرف ناس، واحد جاله أتب من كتر بيفكر بالوقت بتاعه، قول له يا ابني انت هتضيع نفسك، هو مش قادر يبطل. سهله جدا عليه، يخلص الفيس يخش على الواتس، يخلص الواتس يخش يلعب لعبه، يخش يشوف فيلم، يخش يشوف اي حاجه، اهو شغال وعلى طول كده. والله لا اكاد ارى الا بهذا الشكل. طب ده بقى تخيلوا الشافعي في رمضان وماسك المصحف ليل نهار وشغال بيقرا، يخلص 60 جزء ولا لا؟ خلص. الناس دي يعني انت لو تاملت حالهم تعرف ازاي السلف منهم من كان يختم 60 ختمه في رمضان، بل ورد عن بعض السلف 90 ختمه. ازاي بهذه المثابره؟ لان الطاعه دي خفيفه على النفس زي ما الباطل ده خفيف على النفس، بس الباطل ده خفيف على النفس الاماره، والقران ده او الحق خفيف على النفس المطمئنه. فانت معاك نفسين، نفس اماره ونفس مطمئنه، فلا بد ان تمد المطمئنه باسباب حياتها ونصرها وغلبها. لازم انت تديها اسباب الحياه، وان تقطع عن الاماره اسباب الحياه. تعمل انت على تقويه هذه النفس. قال: والشيطان مع النفس الاماره عن يسره القلب. الشيطان مع النفس الاماره شغال بيمدك بالباطل، والملك مع النفس المطمئنة عن يمنة القلب، والحروب مستمرة لا تضع الحرب أوزارها بين الإنسان والشيطان إلا على شفير القلب. دي نهاية الحرب، فإلى أيهما يكون الإنسان؟ طبعا هو هنا بيتكلم على الخطرات كما ذكرنا. هنا بيذكر شيء عجيب جدا، إن عمر رضي الله عنه كان أستاذ في مسألة الخطرات، ما بيسيبش عقله يفكر في حاجة إلا في الحق. حتى ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يشغل نفسه أحيانا بأكثر من عبادة في الوقت الواحد. يعني الواحد برضه يستغل وقته ممكن يعمل أكثر من عبادة. يعني بعضهم هو داود الطائي او احمد الفراهيدي بيقول ان هو كان يظن على نفسه بوقت الاكل، يعني من كتر حبه لمطالعه العلم فكان هو بيتضايق جدا لما يجي ياكل لانه هيضيع وقت. الناس دي هم دواء اما ازاي؟ بالشكل ده. فكان لقى حل في المسألة دي، عمل ايه؟ كان يفت الفتيت ويتفت. يعني يقول لك ايه؟ بدل ما هو ياكل لقمة لقمة، لا كان بيفته كده ويروح تفت مرة واحدة. ويقول: ما بين فت الفتيت، يعني صحنه يعني، ومضغه قراءة 60 آية. يعني أنا لو خدت، لو قلنا مثلا ناكل على العشاء 3 غدا، ما بقولش حد يعمل كده لان الناس دي كانوا ايه في المسائل دي. لكن هو بيحسبها ازاي؟ بيقول: انا لو اكلت مثلا 3 غدا وقعدت اكلهم لقمه لقمه وامضوا واكل وامضوا، ورحت بقى جبت وقت تاني رحت ايه صاحنهم ورحت واخدهم كده مره واحده، الطحن ده ورا بعضه كده ممكن ياخد له بتاع 3 4 5 دقائق. اما احنا نقعد بقى نص ساعه ناكل، ده فيها 60 ايه وبيعمل ايه؟ طبعا ده مثال على كيف وصل هؤلاء. احنا بنقولش الكلام ده، لكن بنقول انت شوف ما تستطيع ان تفعله لتحرز من وقتك حتى تعبد الله عز وجل. انت يوم ما تموت هتندم، بل في الجنه فيها ندم، لان واحد في الجنه ينظر الى من هو اعلى منه في الدرجات، هبقني ازاي ده؟ سبقوا اللي هو كان افضل منه في القران، كان افضل منه في كذا في كذا من الطاعات، فيتحسر اللي هو يعني لو كان زود شويه كان وصل للدرجه دي. فالانسان يندم على ذلك. قال وأما فسيدنا عمر بقى، عشان الكلام على سيدنا عمر، سيدنا عمر ورد عنه انه كان يجول بخاطره في اكثر من عباده، فورد عنه انه كان يجهز الجيوش في الصلاه. دي ورد عن سيدنا عمر انه اثناء الركوع كان يفكر في خطط المعارك الحربيه، ويجهز الجيوش ويرتب مين هيمسك الجيش الفلاني، ومين يروح الشام، ومين يروح العراق، ومين في الميمنة، ومين في الميسرة، ويبعث في قلب الصلاة يقول لهم يبقى عملوا كذا واحد اثنين ثلاثة. لا ده ورد عن عمر، ده الكلام ده لا يستطيع فعله إلا من تلبس بالخشوع، حتى أنه جعل هذا من جنس عبادة الصلاة، حتى أنه ما يكونش بره الصلاة. دي مسألة مش سهلة يعني. لكن جمع بين الجهاد والصلاة كما قال ابن القيم، وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريف. عزيز يعني نادر، يعز على أي إنسان أن يفعله. لا يعرفه إلا صادق حاذق الطلب متضلع من العلم عالم منه رضي الله عنه وأرضاه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. دي نقطة مهمة جدا. اللفظات يعني الكلام ما تتلفظ به. الإنسان العاقل يعرف إذا كان الكلام فيه ربح تكلم، وإن كان فيه خسارة لا أتكلم، فإن لم أعرف فالتوقف أفضل. ده الإنسان اللي هو بيحاسب نفسه، اللي بيطلع منه الكلام، لأن طبعا خلي بالك من كثر كلامه كثر خطأه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك على باب النجاة، قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، اللي يسكت ينجي. وفي أكثر من حديث جاءه الصحابة رضي الله عنهم فقال يا رسول الله من نجا؟ إيه النجاة من اللي إحنا فيه؟ قال أملك عليك لسانك. خلي بالك من لسانك، من اللفظات اللي بتخرج. فيقول ابن القيم رحمه الله قال يحيى بن معاذ القلوب كالقدور تغلي بما فيها. القلب ده عامل زي القدر، عارف القدر الشيء الاناء اللي على النار يعني، بيغلي بما فيه. إن كان حاطط في القدر ده مثلا لحم هيغلي باللحم، حاطط فيه شعير هيغلي بالشعير، يغلي اللي موجود فيه. قال والألسنة مغارفها، يعني لسانك بياخد من قلبك ويطلع. عشان كده أهل الإيمان لا يخرج من أفواههم إلا كلام الإيمان، وأهل الفسق لا يخرج منهم الا الفسق، لان اللسان مغرفه القلب بيطلع اللي في القلب. فانت خلي بالك بدل ما يطلع ايه ما في الانسان من شوائب ودواخل. يقول وفي حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى اللسان إذا استقام استقام القلب استقام الإيمان. وقال وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، أكثر حاجتين يدخلوا النار الفم والفرج. اللي بيقول عليهم ايه الاجوفان، في روايه اخرى قال الاجوفان، الفم والفرج يدخلان الانسان النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضمن لي ما بين لحييه وفرجه ضمنت له الجنه. اللي يضمن الانسان وما يخرجش بكلمه تؤذي به الى عذاب الله عز وجل، ويضمن ان يحفظ فرجه الا على زوجته او ما ملكت يمينه، ضمن النبي له الجنه عليه الصلاه والسلام. ويقول قيل في حديث معاذ لما ساله معاذ عن العمل الذي يدخله الجنه ويباعده من النار، فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم براسه وعموده وذروه ثمانه، ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ هقول لك على خلاصه الكلام ده كله. فقال بلى يا رسول الله. فاخذ بلسان نفسه، نعم اخذ لسانه وقال كف عليك هذا، امسك لسانك. فقال وانا لمؤاخذون بما نتكلم به، هو ربنا يحفظ على كل كلمه. قال فكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم او على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ ما هو هو ده اللي دخل النار. قال ابن القيم ومن العجب، ودي مشاهده في الحقيقه، ان الانسان يهون عليه التحفظ والتحرز من الحرام فلا ياكل الحرام ولا ياكل الربا، ولا يستطيع ان يتحفظ من لسانه. يعني واحد عشان تعرف ان امر لسانه خطير جدا، واحد ممكن يقدر يعني يبقى مستقر ربنا في مساله الربا، ولا يرابي ولا ياخذ رشوه ولا ينظر للحرام ويغض بصره، ويجي عند اللسان بيقع، لان اللسان كما قال بعض السلف لسانك سبع اسد ان اطلقته اكله. هو اللسان ده خطير جدا، لانه هو اسهل حاجه تتحرك فيه، سهل جدا بيتكلم على طول. ممكن واحد يفرد بكلمه، كما في الحديث ان لما قال واحد وكان له اخ يسلف على نفسه في المعاصي، فقال بعد ما يقول يعني يقول له اتق الله وافعل كذا وافعل كذا، فالثاني زي منه قال له خليني وربي، كل شويه تقول لي اتق الله يا عم سيبني ربنا انت مالك. فالواحد الثاني قال له ايه؟ قال له والله لا يغفر الله لك. ده في الصحيح الحديث ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ او سيدنا ابو هريره علق، لان ربنا سبحانه وتعالى لما قبض هذا العبد غفر للمسرف على نفسه وادخل هذا النار، وقال اتتألى علي؟ انت مالك تغفر ولا ما تغفرلوش؟ والله لا يغفر الله لك. هو انت يا ربنا اداك عشان تقول والله يغفر الله لك؟ سيدنا ابو هريره الشاهد يقول ايه؟ لقد تكلم بكلمه اوبقت دنياه واخرته، ضيع نفسه في الدنيا والاخره بايه؟ كلمه واحده، لحظه غضب، شايف نفسه بيطيع ربنا وده ما بيطيعش ربنا، الكبر خد شويه، قال له والله ما تورد على جنب. ودي يقول لك كتير ده فلان وده في الجنه، قول معاصي ماشي لكن ما يوردش على جنه من بتاعته. لقد تكلم بكلمه اوبقت دنياه واخرته والعياذ بالله. قال وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد ليتكلم بالكلمه من رضوان الله. عشان تعرف اثر الكلمه، اللفظات اللي عايزين نحترس منها، ممكن واحد يتكلم بكلمه من رضوان الله، كلمه يحبها الله عز وجل، لا يلقي لها بالا، مش واخد باله. ايه اللي يحصل؟ قال يرفعه الله بها درجات. عشان كده انت ممكن يوم القيامه تفاجئ ان انت ارتفعت في الجنه درجات، مش عارف ليه. ايه اللي وصلني للدرجه العاليه دي قوي؟ تلاقي كلمه واحده قلتها احبها الله عز وجل منك فرفعك بها درجات. وان العبد ليتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا. قال كلمة لا يحبها الله وهو مش في باله المسألة دي، لا يلقي لها بالا. فيهوي بها في النار بركات. عياذا بالله، كلمة فالإنسان يحتبس ويقول. وفي جامع الترمذي من حديث أنس قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك. لما واحد بيبشر واحد ميت أبشر بالجنة وشايفه طبعا مطيع ومن الصحابة وكده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: وما يدريك. فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينفق. دي مسألة احنا نعرفها، لعله تكلم فيما لا يعنيه. قال: وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء صرفه ما لا يعنيه. اللي ملكش فيه ما تكلمش فيه، احفظ لسانك حتى لا يذري بك. المهم قال: وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. إيه معنى الأعضاء تكفر اللسان؟ إيه تكفر اللسان؟ حد علم؟ نعم، تقول استغفر الله كده، لكن إيه تكفر اللسان؟ يعني تذل وتخضع للسان، كأن الأعضاء جعلت اللسان ده هو الملك، تذل لي. فتقول: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لأن اللسان هو اللي يخليك تتحرك، ممكن تقول كلمة تخليك تروح مكان ترتكب فيه جريمة مثلا، أو تقول كلمة تنظر إلى حرام، لأن اللسان هو الذي يقود. شوف بقى السلف: وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حار ويوم بارد. بعض أكابر أهل العلم رؤية في المنام بعد 40 سنة، يعني ميت بقاله 40 سنة فرؤية في المنام. رأى واحد من أصحابه من أهل العلم فقال له: ما فعل الله بك؟ إيه أخبارك؟ فقال له: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت في يوم ما أحوج الناس إلى غيث. يعني إيه؟ ده هي محتاجة مطرة. فقال الله عز وجل لي: وما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. إيه ده؟ يا كلمة دي مش حرام أصلاً، كلمة دي مش حرام، مفيهاش حاجة، لكن هو موقوف عليها كأنه يريد أن يدبر الكون. أنت مالك؟ متكلمش. فما بالك بمن يتكلم بالحرام؟ بيقول لك: أنا موقوف. هو ميت من 40 سنة، يعني هو بقاله 40 سنة على الكلمة دي. طب اللي بيتكلم بالحرام، يعني المسألة شديدة الصعوبة. عشان كده سيدنا أبو بكر دخل عليه سيدنا عمر فوجد أبا بكر يمسك لسانه، فقال: رحمك الله يا أمير يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن هذا أورادني الموارد. ده أبو بكر يقول كده، يقول هو ده اللي وداني الجنة. فأبو بكر رايح الجنة، ده أول مبشرين بالجنة، لكنه يشعر بقيمة اللسان وأن العبد لابد أن يحفظ نفسه من هذا. قال: وفي اللسان آفتان عظيمتان. اللسان في آفتان عظيمتان: آفة الكلام وآفة إيه؟ مين يقول؟ لا، أنا بقول الآفة يعني العيب أو الخطر. اللسان ده في خطر الكلام وخطر السكوت. تيجي ازاي دي؟ خطر الكلام مفهوم، السكوت سكوت عن الحق. يبقى ربنا اداك اللسان ده عشان تتكلم بالحق وتنكر به الباطل. عشان كده قيل: ان الساكت شيطان اخرس. الساكت عن الحق شيطان اخرس، وان الناطق بالباطل شيطان ناطق. اللي بينطق بالباطل كأنه شيطان ناطق، اللي بينطق عن الحق شيطان أخرج كما قيل. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها. ليه؟ كما زي في الحديث بالضبط، يأتي أحدهم بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وطعن في عرض هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فني طرح عليه من سيئته، عمل حسنات كبيرة جدا لكن لسانه ضيعه لأنه جعله يفعل ما يغضب الله عز وجل. آخر شيء، وأما الخطوات، يبقى احنا كده قلنا اللحظات اللي هي النظرات يعني، والخطرات اللي هي الأفكار، واللفظات الكلام. آخر شيء الخطوات، فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه. قبل ما تمشي فكر، أنا ماشي ده فيه فايدة؟ عشان كده برضو أنت تاخد نية في الأعمال المباحة، رايح الشغل ده شيء مباح، خد معانية إني جمع النوايا في قلبك، أنا أذهب حتى أعف نفسي عن الحرام، أذهب حتى أنفق على أولادي، أذهب حتى أشارك في بناء مجتمع المسلمين، أذهب حتى كذا وكذا. يبقى أنت بتجمع إيه؟ نوايا. يبقى واحد مثلا اشتغل 50 سنة يجي يوم القيامة يلاقي نفسه ما خدش فيهم حاجة، هو أصلا كان بيشتغل عشان لازم يشتغل، عشان هو طلع إن لازم تشتغل، لكن يلاقي واحد اشتغل ومعاه حسنات قد كده. ليه؟ بالنية. وأي عمل مباح تنوي فيه نية صالحة فلك أجرها عند الله عز وجل. عشان كده المباح الأكل، نبي عصام في حديث أبي مسعود البدري يقول رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها العبد في في زوجته، يعني حتى اللقمة يضعها في في زوجته بيأخذ عليها أجر إذا نوى ذلك الحديث أيه، وهو يحتسبها ويحتسب هذا لله عز وجل. فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة. طبعا ملخص اللي فات ده ربنا تعالى ذكره في آيتين اللي هي اللحظات واللحظات والكلام، بس احنا نقولهم ونختم بيهم وانت تطلع من الآية الحاجات دي. قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طلع منها كده ماشي، قول يا يبقى هم يمشون على الأرض هونا، اللي نسميها ايه؟ الخطوات، تمام؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، نسميها ايه؟ اللفظات. طيب خد دي، يعلم ما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين دي ايه؟ النظرات أو اللحظات يعني، وما تخفي الصدور الخطرات. يعني الله عز وجل ينبه على ذلك بإشارات، وأهل العلم يستنبطونها من القرآن ويبينونها للناس كما يعني هي عادة المحققين من العلم. إذا تملكت هذه الأبواب الأربعة، حفظت نظرك اللحظات، حفظت الخطرات، عملت كنترول على عقلك إنك متفكرش غير في الحق وفي الأشياء اللي إحنا قلناها، عملت كنترول على لسانك اللفظات وعلى قدميك الخطوات بأن لا تمشي إلا إلى ما أحل الله عز وجل، بذلك تسد على نفسك جميع أبواب المعاصي. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يهدينا سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.